الدجال يرى الملائكة؟ نعم، هو الظاهري ظاهر يراه، مثل ما رآهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم مصطفى.